الله بالخير شيخ محمد. الله يحييك. حفظك الله. عندي سؤال شيخ. طيب ارفع صوتك شوي وعافيك. بالنسبة للحاج في عرفة. ايه. اقول اقل مدة يمكن ان يجلس الحاج في بعرفة. ويعتبر حج مقبول. الحاج في عرفة. نعم. يجب يبقى حتى تغرب الشمس. نعم. اذا غربت الشمس. نعم. سار الى مزدلفة. اما قبل الغروب لا يجوز ان يخرج. نعم. ولكني اقول لك. نعم. نعم. نعم نعم. انتبه لحدود عرفة. هذا هو السؤال. نعم. انتبه. لحدود عرفة. لحدود عرفة لان بعض الناس ينزلون خارج حدود عرفة. نعم. ومن لم يقف بعرفة فلا حج له. نعم جزاك الله خير شيخ. أنا كان هذا هو سؤالي لأنه بعض الحجاج وقفوا خارج عرفة ولكن قبل غروب الشمس أو قبل ساعة من نفرة الحجيج اتضح لهم بأنهم خارج عرفة. نعم. فلم يمكثوا إلا لمدة ساعة. هل يعتبر حج مقبول في هذه الحالة؟ إذا دخلوا إلى عرفة. نعم. قبل الغروب. نعم. نعم. ولم يخرجوا إلا بعد الغروب. نعم. فحجهم صحيح ولا في شيء إن شاء الله.